قمار نفل احباب اجي غريب احنون جم زواق مسيحي يهمنا الحال يهمنا الزمان يهمنا الحال اني تبع عيني يقولوا قتي أحين انفلت ما زرتي وكانك شوي كلمة زينية أحين انفلت ما زرتي وكانك شوي كلمة زينية أياني شوان يسوى درام أياني شوان أياني شوان كيدي كان مون أحين انفلت ما زرتي وكانك شوي كلمة زينية أحين انفلت ما زرتي وكانك شوي كلمة زينية إهنا الحال إهنا الزمان إهنا الحال الهوى الهوى ديق ويلالي أحين انفلت ما زرتي وكانك شوي كلمة زينية أحين انفلت ما زرتي وكانك شوي كلمة زينية يهمنا الحال يهمنا الزمان يهمنا الحال أفاقي بالأربي دو مرقين أحين انفلت ما زرتي وكانك شوي كلمة زينية أحين انفلت ما زرتي وكانك شوي كلمة زينية نفلت قمار نفلت أحباب أجي غريب أحين ونجم زواق مسيحي أحين انفلت ما زرتي وكانك شوي كلمة زينية أحين انفلت ما زرتي وكانك شوي كلمة زينية يهمنا الحال يهمنا الزمان يهمنا الحال أني تبع عيني يقولوا قتي أحين انفلت ما زرتي وكانك شوي كلمة زينية أحين انفلت ما زرتي وكانك شوي كلمة زينية أياني شوان يسوات رام اياني شوان اياني شوان نكيدي كان مون احين انفلت ما سيرتي وكان نكشمي كلم زيني احين انفلت ما سيرتي وكان نكشم كلم زيني يهنا الحال يهنا الزمان يهنا الحال الهوى الهوى ديق ويلالي